ما ساعة القهر الذي يتردد الآن على ألسنة الناس أن هناك رجل انتو عندما أراد الذين يقومون بنفسه بوضعه في القبر إذا بسعطان الأسود يخرج بجانب ذلك الميت حفروا له عدة قبور ولكن هذا الثعبان يخرج من كل قبر منها قيل إنه سئل فضيلتك ثم أمرتم بقبره في أحد تلك القبور وعندما قبروه وإذا الثعبان يلتف بالميت ويلتهم رأسه أو لسانه كما أرادت هذه القصة وسمعناها نسأل سماعتكم ونرجو الجواب علما أنه زاد الغرض في هذا الموضوع بهذه الآيات لا أفضل هذا ولا بلغ عنها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.